والصلاة والسلام على رسول الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكلام هنا في ثلاث مسائل. إذا أن تأسيده في سورة الفيل بشرا وأين نبي مكة الذي فعله يسر من غير أن يؤلم قصده في علامات منه سيتاوق مكة الآن أو ما عدم السبب الذي فعله وإنما يسر بالسبب كالما هلت. هذا في نزاء مشهور. وابن عمر مع طائفة يقولون بأهل الكولين كالنزي آن أستاذ وكالتاوق أستاذ مدى سورة الفيل مسألة كان بلو كالوت قاب نوما وغير مخالفهم في ذلك يخالفهم كالفه الشديدات. والغالب والمعروف عن المهاي والانثى انهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر، وليس هذا مما نحن فيه الان هنا اذا لم من هذا الباب. ان لو سار رجل في سفر ان يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقربت النام فقدبت اذا جاء وقت الصلاه فهذا من هذا القبيل له كذكر الكوتا. الثاني ان يتعرى تلك البقعه للصلاه عند المسجد من غير ان يكون ذلك وقت للصلاه سايغون اذا لم تكن بل أراد أن ينشئ الثلاثة إذا لجمع الأدب فتعرى والدعاء دعاء لأجل بلبوت أوت. فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا عن غير سمكه. وإن دعا بعض الناس أن ابن عمر فعله بلبي موقف فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك لعمر يكدم. وتواتر المهادي والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون أي سبب فيمتنع بالكلك أن يكون فعل ابن عمر فيمتنع أن يكون في ابن عمر لو فعل ذلك يسرع كبيه حجة على أبي مولك كلكلة وعلى ما الآن سالهون أي الجبار عمل فردين. ابن عمر دمو مفتين عالم من الخلفاء الراشدين لين هذا مؤيدات ألا والبسر سوستج ألا تكون في تلك البقعة في طريق إيش بيسرع فردا بيسرع ما لكم بيسرع كما وجاءهم يسرع سرهم يسرع وذلك أن لا تكون تلك البقعة في طريق فمنه بل يعدل أن تمنقل إليها ودس أو يسافر سفرا طويلا أو كثيرا مثل ما يذهب إلى هراء ليسلي فيه ويدعو أو يسافر إلى غار ثور ليسلي فيه ويدعو أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليسلي بين فلسطين وبين جمهور بني العربية سيناء براحة تلك انجديها براحة اليوم ومها بفلسطين بمصر إزالة من البراحة يسلي فيه ويدعو أو يسافر غير هذه الأمكنة من الكبار وغير الكبار بابري ليسجد بارسي ليسجد بدانا ليسجد بارسي ليسجد بالكسر ليسجد فلو التي يقال فيها مقامات الأنبياء وغيرهما وليوش أنبياء أو مشهد مبنى على أثر نبي الأنبياء على بطنيبة لسه مكان مبني على نعليه الله مكان مبني على تاما نبي وإنساله تاما وطوبة تبلو يتكن الضاون جنباتين ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور زيتا الذي بيت المقدس قال يتارى عندكم قاسيون يا باب دمشق وجبل الفتح وجبل طور زيتا الذي بيت المقدس ونبي هذه البقعة هذا مما يعلم كل من كان عالما بهاج رسول الله وقسو وهذا صاحب يوقعونسو يوقعون من بركه الصلاه ونبر سبعه شريطا ان لم يكن يكسب شيء من هذه الامكن فان جبل هراء الذي هو اطول جبل بمكه تلك ترار جبل هراء كان قريش تنتاب قبل اجتماع نبا وتعبد هناك الله في كذا نبا ولهذا قال ابو طالب في شيري وراكن ليرقى في هراء ونافق وراكن قرب راكن او ما تفعل ما قبله او بيحسب ما قبله راكن اما مجرة بتقري رب الواو ربا وراكن ورب راكن نيوت ابو كون سوفا من رقى يرق رقية ورقية ما الفرق بين الرقية راكن لو لكتون ودلائل ان يوقع راكن اقبالا مدائل ان يسرى راك ما قجالا وكيل من راك رقى يرق رقية يا مداني بأكال موطاد رقى يرقى رقية كما قال جل وعلا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء وراك ميوطا ليرقى في هراء ونازل ليوطا نموكر سنتنا سنتنا وبزونا وبلو اندال وقصر السيئة نائشة يا بجاهلية نفر أنا إشارة قالت كان أول ما بدأ رسول الله من الوحي الرؤيا الثانية نبر فكان لا يرى رؤيا منام أيهم نبر إلا جاء من سفرك عند صواته ما رأى في اللب قبل أن تريمتا فما هو بدأ الخلاء ما رسكت ومجلا الله سودداته فكان يأتي غار هراء إيمة نبر فإذا نفسي ووسع عبد الليالي ذوات الأدد يتوسن قناتا إبادة إسر ربر مالا ثم يرجع حتى بالجيش الذي دعنا سأتي لغاري قبل أن يوحى إليه فمه في بليل خلف كان اعتقاله الى ان فيتان نفسه وتعبد الليالي ذوات الادع ثم يرجع فيتثبت لذلك حديث كراه الاقوال حتى فجئه الوهي حتى جاءه الوهي فجئه البدنجه وهو بغار هراء صوفيوش من قال جاءه جبريل بغار هراء فقال له اقرا ولم يكن يقرا شفا لك من دوام شرب الصوفي لم تشربوا جاءه جبريل بغار هراء فقال اقرا ولم يكن يقرا بلو من النجار على كذا مساسين فأتاه الملك جبريل فقال اقرا اقرا فقال استدك اركاري ايضا فقال فاخذ فقطن اثري فقال فقط كانه والله اعلم من النوم لان ما ميدا تشم اركاري لي اغني الله ده جبريل سيبك نبي دي جو دو فلكو ايضا حتى بلغ من مجاه دا جاهد انه كسميدا ملائكه ما تي بقى تحت الله مدو فما ذاك فما اقرا اقرا فقلت لا استدك اري مرهد او سر فما لن كذا الكلام نفسه بني ايه النجر متمر على من النوم ይክማው ወላአለ ወላሁ አለም ሳያቅ ያቃለው ምን ነገር እንዳይኖራቸው ወደፊትም አላህ ካላታወቃቸው በስተቀር እንደታወቀው ሌላ ደግሞ ድሮ አያቁም ነበር ምንም ሳያቁ አላህ ትልቅ ኢማን እንደዋላቸው ያቁ ነው ከማጋጀለው አጀለው አላ ወአለመከ ማለት ነው ተዓለም ወካን ፈዱ ላይ አለይከ عظيما እንዳለው ወከዛ አባባሉ ለማከዚ ሐዲስ በመውሰድ ኡስታዝ ሐዲስ ሲቀር መጀመሪያ የተወሰነ ይቅራን ያንዲ ቢደስ ከዛ ወደዛ ሳይልቀቅም ሚሉ አሉ። ይሄ ነው ግድ ባይሆን ይቅራን ስለዚህ አውይ ይቅራአት ስለሚታነብ ስለሚቀራ ሳይሆን በአላህ ስም ታጅዛ በረከትን ተላብሳ ሊነበብልህ አንባዲ ሆኑ ማለት خلق الانسان من علق علق ይሄ ምንድነው ተውቂያን የሰው ልጅ ማያውቀውን ማወቁ በአላህ ቁድራ አይከብድም። ይሄ የሰው ልጅ ከደመን አለቅ በማህፀኑ ግርግዳ የሚጣለቅ ማለት ያለቁ አይልጥቅ ቢረሂም ያርባ ቀን ደማ ካራው ዲያል እስከ 80 ያለው አለቅ ይባላል። ደመን ገሊዝ ይተጃም ያለቁ ቢረሂም ያን ሰው ሊያደርግ የቻለ ጌታ አንደማ ቀረማ ታነቡ ብትሆንም አንባ ማለት ቀሪ አሊም ያረጋሃል ለክ ይሄ ምን ሰው መخلቅና ኢልሚን አይይዘው አርራማን علم القران خلق الانسان علمه البيان ترى من علق اقرا ربك الاكرم اي اكرم اكرم افاد من الكرم فقام انت كتا علق الشرف ومن اعظم الكرامات يما ينبو نبي يما يكيف نبي عالم ادرغو لعالم اذنك يساو يساو لك كذلوا ما تركوا الوجهان والبدع والحرام وذا نور السويد والسنة ما وقعتها الشو تلقي الله الشروطان نبينا كم ملقسوا دمو من جنة كرمنا الذي علم بالكلم اندقنا دمو وفيه تنبيه لما فيه بقاء العلم علم ميكا ربتنا قال كلم بقرآن بها مثبتا نقروسا نقروسا الكلم والآن أردنا مثبتا عندنا الجلال لتنعو سورة القلم لا نور والكلم تستنعو سورة الإيش يعني لقمان لا ولو انما في الارض من شرق لامون اراتنياو سورة الاش يعني آل عمران اذ يلقون اقلامهو اراتنياو كذيت متمرا مثلي هون قال من يقال قلم احد اللسانين والذي قالوا من لم يكتب فامينه يسرع وما خذت من قبل من كتاب ولا ايه علم يا ابن تيمية علم كراسو قال يكبر نبر مالك ከራሱ ቢከበር ነበር ይሄ ዲን ወበዚ ባያሰፍረው ማና ነበብ ነበር አላህ አክበር ወልዳሪ ቃል ሀሰን በስሪ ሚዳዱ ዑለማ ተዚኑ ማአደም ሹሃዳ አለ ከሹሃዳዎች ደም ይመዘናለው መልከን ዑለማዎች መድ ይይዙበት ይላል አላህ አክበር ከታቡ ወሀፈኑ ጀዛሁም አላህ አንና ወልኢስላም ኸይረ ጀዛ علم الانسان ما لم يعلم ما يقومنا ساوك هيو كقلمه هنا كما وك هيما الله فضل فرجع يا رسول الله كرتو فبوادر هو انجنا تشوك رجل جبات تشوك يتن تتكت على هذه سبيت اوله احساس روزا وتكت جايد هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا فاتها النسو وتعبد نقاره راه مرقزاتا تشوك كان قبل المبس كما الله كفين نبس جرون تلم دون نبس توسع الاسم نظر الى صاحب القسطلاني عندنا بدين ابراهيم الله نكتب نظر الى ሁለተኛው ቁረይሾች ከሚሰሩ ስራ ተገለው ነበር ይላል። ሶስተኛው ካዕባን ይመለከት ነበር። ተራራው በጣም ከአሁን ሰማይ ተቀስ ከፈውቆች በላይ ሆኖ ይገኛል። ለዚህ አክበሩ ጀበል ቢመካ ነአም አክበሩ ጀባል የመካ የህንፃዎች መሬት ሆኖ ይታያል። በጣም ይመጣሉ ከፍታ አለው ተራራ። ሶስት ነገር ዘንበር ከአባ ይሰራ ቤቱ ሁሉ ይሰራል ይታያቸው ነበር። ثم انه لما اكرمه الله بنبوته ورسالته وخرج على الخلق الايمان به وطاعته واتباعه بالدرجه كده اقام مكه الى اساس اساسه وهو ومن امن به من المهاجرين الاولين ان الذين هم افضل الخلق يهودهم اجرى من قال امن اجرى صار تناجر مهاجر افضل الخلق ناجر ولم يذهب هو ولا احد من اصحابه الى هلاك الزوال هدوم ثم هاجر الى المدينه واتمر اربع عمر كفى ونبي سينا جاءته اجرى من قال عمرة الوديبية التي شده فيها المشركون أن يبجر لك لك لك قبا ودزا والوديبية عن يمينك والوديبية عن يمينك وأنت مكاسية ببسك عن المتقين إذا أمرت بالتنئين بتنئين ستال عند المساجد التي قالوا فيها إنها مساجد عائشة أريد مسجد عائشة إبالة إذا قايا النبي أرمش نيبلوش الألوات مسجد عائشة ببسكتها والجبل الذي عن يمينك قالوا الجبل التنعيم والهديبية غربيه والهديبية قرب الحرم لازم له حرمون قبل يشد نبر إلى الإزلاف والهديبية قيود كهرمون تجد له بدار يوزعي شميسة تبارانا شميسة والجبل الذي عن يمينك قالوا له الجبل التنعيم والهديبية غربيه ثم هنا يتمر من العام القابل عمرة القضية عمرة القضية عمرة القضاء قضية قضاء عمرة القضاء مالت من الناس اكثر العلماء في عمرة القضاء يا يهودي اليوم تكالك لا غيدوا تفسونا وهيدوا أنت قول أرم يفسو قضاءنا بمعنى أنه سعر كالمقيم على إهرامه أن وكيل عمرة القضاء أي المسالحة ما قضاء من المقاضات وهي المسالحة وهذا الراجل ولذلك قدت عمره أربعا ياتي تفضل يهدو جمالاتهم أردو خلاسة كالكالاتهم بإفتاد السادس من الهجرة يعني باستو قوتر نورو أراس بها سبالة نفر قد يتوان موش أداء عن عمرة التي تحللوا عنها وإنما عمرة المقادات يقطعوا عمت مكتا عمرة للصلاة كثوش كان برا إلا تقوي بلا تسمامو نفر عمرة القضية عمرة القضاء أي المقادات أي المسالحة አንቆ ጽማው ቁጣው ወሳይነት አለው አብለን ህኩሙ እሬ አሉን ካልተረጣ በጣም ያዳግታል ወደ ተለመከተ هو ወከሲ መሳሊ አይደል አዳኡ እጅሪ ከራሱ መቻለ ነው وعلاك ودخلمك هو وكثير نساد وعقام يا سلاسوس ثم لما فتح مكة وذهب إلى هنين بالجئران يا للسوع يا فأتى بأمرتي من الجئران إلى مكة مدفو في السنة هلوم بذلك إداني إلا التي ما أهجته ففي ذي الهجة نعم أفوال ذلك لهم مك وذهب إلى ناهية هنين هيد والطائف هيد شرقية مكة طائف مكة مكة بوسط نسراك نالتي فقاتل هوازن بوادي هنين دواد في جيش يبلغ قوام 12,000 ثم هاتر أهل الطائف بقود الترس الأوال وقسم غنائم هنين بالجئران الكفافة فأتى بأمرة جنة لازم لا يأتي بما سيسر رواس أمرة بيوتا وتدبق الشبات سولا جئران أبقات آمي ميك آتنا لأمرة إذا غنائم هنين عند الكفافة خلاص يعني خذها الرمو ودم الساقب بمكة فلذلك قفية على كثير من الناس أمرة آمي لي يأتي سوالي زون بوتا في البيه الدبر بوتاو على قوم جئرانا مصر كشت يا لا تبنى عمرها بالجزء المصر هذه الأنساني في مقصودة قادة بيوم جئرانا بلوك دي هاو انتم لو تنحين ومتارنا هو المدينة يدسوك ومدينة المدال جئرانا تجاك وده 3 كيلومتر في كان لك باهم ولكين كما سيغارا وده جئرانا تسيبه بس تجرانا لو غار غير أفريق هيا 7 كيلومتر كما سيغارا بيوكال እና ማይገባበት ጉዳይ የለም سبحان من شرع صدور العلماء بالعلم على فما زالت وقت ثمغنا المهرين بالجيران فاتى بعمرتي من الجيران الى مكه ثم ان اتمر عمره الرادئه كما حجه الوداع وحج معه جماهير المسلمين لم يتخلف عن الهج مع الا من حج التوسع ودا 150 درسال الى حج يدرك زي صحابه وكفاته يون سو حاجة القوال يقتدون بأفعال الناس إلا من شاء وهو في ذلك كله لا هو ولا أهد أستاذ ليلا يصري أهدي قاره رائمة ولا يزور إذن ولا شيئا من الذكاية التي أولى مكان أفضل منهم ولم يكن هناك إبادة إلا بالمسجد رام النبو بين الصفا والمروين وبين المنج ومن رميونا مبيت ومزدلفة مبيت وعرفات مبيت موكح وصلى الظهر والأسر بأثني قراناتا يعني مج فضرب له إيش ضرب له إيش قبط بنميرة نميرة أبطه قرانانا وقفتا هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بأثني قرانا قرانانا نميرة أريتان يختلفان العرفاتا زال ما نهدان وقعون هدود كل تسيف وتعبدين هدود عرفة نهاية عرفة بس هدود عرفة تسيف وانهاز مختلفة علي أعلى مختلفة هدود مختلفة هدود عرفة هدود الحرم تسيف وتعبدين قال زالي أكرسوه لما أنزين ترسل إن دال عمد كرس بأي كزير هذا الطوطان إن دل زافة قال عام بكم بجالة سولي هذا المال يا ربي أتشين أغر ما عنده يا ذكر قشاسة يا كرمي الأرمي سرى بضاسة أغر أتكلقه يا رب يا كان لك هداد إنتي كان وقبول قراته يا رب دي قدرتي كان جبار يا رب يا هجر قد إتاد بلا الشمالك بقعين الإسلام والله مملكة سنة فلو مالك فإنا لله وإنا إليه راجعون إيش قرب عرب النميرة وقرانة قرب عرب اختلف العلماء وذهب مالك إلى أن قرانة من عرفة هدوان وذهب الشافعي وغير العلماء قرانة أن نميرة ليست من عرفة والراجح هو لذين ورفع عن بطن قرانة آية أما ترسل هذا القتال آن بكم جدت سوف جدت الله لبقى ترسل ميدانه باسا ميدانه لك يوم المعشر أستاذ لا إله إلا لا نجل لبقل كيف تستعب أين أدمات لا تقلوا سونا شو لبسوا انتم سيب لبدك سيب لجل لتكال آيو قال الله ميقر موقفه والله إن فيه أجائب وغرائب الله الله الله الله وبين نعم ولم يكن هناك بعد الله بمسجد أو بين السوى المروة ومنا ومزدلفة وعرفات وسل الزهر والأسر بأثني أوراناتا جمع تقديم دورنا أسر وضرب له القبة يوم عرفة بنميرة المجاورة لعرفة وما بعده خلفاء الراشدون وغير من السابقين الأولين لم يكونوا يصيرون إلى هراء ونهبه للصلاة والدعاء وكذلك القار المذكور في القرآن في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار فالصوبالات الأربعون وهو غار لجبل ثور يمان مكة كمكة ومستقل ودف على طريق اليمن لعلى على ذلك اليمن نو بوتا عند الشعكة أما نقرنا وغرقات نبرا إذا نبيو سلطات شونا الله سبق واتشوات تبتا كششو لغير سبات شونا سبب ما ياد الله ليقوم لهم آل لهم مدوبة مدوبين لهم سبب يانتين مدرسة اللبي إيه مقدر الله أصبح المسبب مقدرات وأفضل أسبال هنا في توقل بقب إتا تهيد ونشوه سنة دوال وعملي قوات شوال وزيامن طويدة لغير سبات شونا قطعة الغاب تسكمي عاجز كسوس كنجر سيوفا اللي قوتي مش قطعة ويرق بالا إذن لا إذا وستنا كموكرا بغالا قد تسام بو إدرسوا بها جونا وطارم بودا من قدو بذو سوى هيد بطن إلا نادر نصوم هيد بطن عندك آتخانا قرنا واشاو ما منتا إدرسوا كبه كماريس مشان ليتر عشرقات فتاة الله إلا إذا قبضوا تقبب وين تجله القرآن إلى قيام سنت بلاي المسلم مليار مسلم يقرأ هذه الآية الله أكبر مقرم لك شريعتك لا إله إلا الله مقرم قدنا وهو غار بجبل ثور يمان مكة لم يشرع لأمتي السفر إليه وزيارة والصلاة فيه والدعاء ولا بنى رسول ذي مكة مسجدا غير المسجد الحرام بل تلك المساجد كلها مهدسة أهم مسجد المولد وغيره مسجد المولد مهدسان أهم رأسه مسجد إنتناتهم عند مسجد سرطون أبر موزة رسول بلونة بشركية مسجد غني بقلوب بوالا سووش انتين سيابتو كده مكتبة مكة دلو قيلو يعني انا يتولد بسوطا مكتبة مكة اه ابن تيمية لما كسر حسونه واغلق ابوابه وقطع طرقه ومزق شمله وبدد جمعه اخذوا يكفرونه ايه ما تدش له ليلة اكل سليلة عند اندوش عدنكو من عوصة انني كنا قاتلون برالة عند طابوت عمله الله ما يستحقه بها قال إن تهيز ويكتوه ذات وما لميت وما لجره بميت إيلام هذا من يهون رسول الهوان عليه وما لذيهن لميت إلا من أتربون يتوارد غرزة كاللوان تلكاشا تلكاشا نغري كاللوان وما لذيهن لميت إلا موتا سبستاكو سيأموان ألو وهو قال جبل ثوري وهو قال بجبل ثوري ما انا مكه مسلم لم يسل المسيح سفر الى وزياره والصلاه فيه والدعاء ولا بنى رسول بمكه مسجدا غير المسجد الحرام بل تلك المساجد كلها مهدسه مسجد المولد وغيره وغيره ولا شرع لامتي زياره موضع المولد شوف يتولد بس بوزا راس زياره ولا زياره موضع بيئه العقبه الذي خلف منها يال بيئه العقبه ايه انصاره سبعه وسبعه دربوبات ولقد شهدت ليس العقبه على الكعب وقد بان كوني هنا هناك له ما استثرت ومعلوم انه لو كان هذا مشروعا مستحبا فيهن يصيب الله الذي من الدار لكان النبي اعلم الناس بذلك واسرع اليه اعمل الناس اعلم الناس اعمل اعلم ثمان بل بلت اكثر تعليما واسرع اليه ولا واعملان ولا كان يؤلم مساره بل اعمل الناس من بوذا اقباله كمان يسرق النبر ويدفش شاكو النبر ولا كان يؤلم أصحابه ذلك وكان أصحابه أعلم بذلك هو النبر وأرغب في يكجل هو النبر من بعد هذا فلما لم يكونوا يلتفت إلى شيء من ذلك زور ما يقولوا قهولوا علم أنه من البداء المهدسة مهدسة التي لم يكونوا يؤدونها عبادة وقربة وطاعة يا سلام سنتقرنا بذلك سوء ما لا جغرافي سوش كوي داري ما سنا تأيجي يا جغرافي تنا تأيجي ይሄንን ዓለም ካርታ ጂኦግራፊ ጥናት ያደርጉት ነው ይሄን ሂሳብ ማደጋ ይጃ አይዲ ካት አላህ አላህ አላህ አላህ ወመን ጃለ ኢባደተ ወቁርበተ ወጣተን ፈቀድ ተባገረ ሰዲሊሂ ወመን ሻኪረ ወይተ በገረ ሰሩ ወሸራ ሚነ ዲኒ ማለን ያዘን እሽ ወላ ማና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመደው ቃል ተነቁ መጀራም ገንብቶአለ መጀና አንተ ተከሙ ዲንጋል ባል አልሙኢኑ አለይ ተፋኢላ ባል ዲነታቸው ደግሞ ነዛሶን እንዲቃ እንዲያ አንስተ አስተምርሳቸው ናቸው ተጣልተው ማናፍቅም ታምስ ድረስ ይገዳደሉ ቀርቦ በቃ አንዱ ቢናል የመጀመሪያው ሰው ድቅ ያለ ሰው እሱ በቃ ሀጃሶን ይዞ በቦታ አስቀምጣል አላህ ነብዩ ሊሆን ቀደረ ካላት ባል ነብዩ ለብቲ በበኛ አይደሉ ጋቢያ አስቀምጧል በማል አስቀምጦ ሁሉም ጋቢ ጫፍ ያግና ያድስ ያላንት ግንባታ አይደለም ሀገር ካላው ተልከነኝ عندما تجد الرسول في الشكم وجابر اور حديث الله تعالى واذا كان حكم مكان النبي في مثال مثل غار حراء تتقوم الذي ابتدى فيه بالانباء الذي جمر ودرس جمر رب وانزل عليه في القرى وردت ما انه كان قبل الاسلام تعبد من كذب كما هو نقول وفي مثل غار المذكور في القران الذي انزل الله في سكينه على وردت به هنا والسن بوتا اذا ثاني المعلوم ان مقامات غيره من الانبياء ابعد عن شاء ما شرع يراك أبعد عن إنشاء قصدها والسفر إليها لصلاة أو غيره يباسة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت سيئة ثابتة فكيف إذا تكنوا كان من نبيه مكان نبيه مهول فكيف إذا علم أنه كذب أو لم يكن سيئة يباسة وهذا كما أنه كسبب باتفاق أهل الإن أن النبي صلى الله عليه وسلم هج البيت لم يستلم لأركان إلا الركنين الأمانيين هذا هو أن نبيه አንዱ ደግሞ ወዳ ያኛ እስላም ብቻ ይደረግ አይሳም ምን ማለት ይሄኛው እዚህ ሙታለም በዚህ ደረጃ እዚህ ምሳም ለክ በዚህ አይነት ማለት በዚህ ሳይ ፈረመ ሰሊም ሩክን ኢሻሚ አይ ወላ غيره من جوان بالبيت ولا مقام ابراهيم ولا غيره من المسائل الاسام والشات واما تكبير فلن يقضي الا هذا رسول جلسا ويصير في ركن اليمان فقيل يقبله وقيل يستلم وقيل ويقبل يده وكيلا يقبله ولا يقبل يده والأقوال السلام مشهورة في مذهب أحمد وغيره باركنا اليماني تقرأ الفوال يسامه آي بالتشار إسام إسلام عادل وكيلا استلمه إسلام عادل بجو ويقبل يده إجون إسام وكيلا يقبل يقبل يده السنب عفوما إسام إجون إسلام عيسام والأقوال السلام مشهورة في مذهب أحمد وغيره والصواب أنه لا يقبل ولا يقبل يده يتنعون يماني عندي ያንዲሉ በጅብቻ እንዲተነክቶ እንዲታልፋለ በቃ ዋማ እዚ ሲማዋለህ እጅንም ሲማለህ ሲያም ታረቀዋል ደስ መሰለ ፊቅ መሰለ ገባው ሁሉ ወደ ተገብቶ ወጣ ሶስቱን መዳርቶ ሐንበሊ መዝሐብ ከአራት አቅጣጫ አዳርቶ መጣ ወደ ካው አይዲቃት አይዲቃት ላኢላሀ ኢላላህ ላንድ ፈም ኢብኑ ሲቀርብ ሰው وسواء لا يقبل لا يقبل يده فإن النبي لم يفعل هذا ولا هذا كما نطق به الأحاديث الصحيحة ثم هذه مسألة نزائي أما مسائل إجماعي فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونعمين من أئمة العلم خلاف يلم أن لا يقبل الركنين الشامل وما خلاف يلم ولا شيء من جانب البيت يلم فإن نبذ لن يستلق إلى الركنين اليمانيين وعلى هذا أمة السلف معاوية عن الانت بلو نبر أبدل النبر سكعوما ليس من البيت شيء مهزورا بلو نبر ولكم يرسول أسنا بلو زلن نبر سكعوما بلا وقد روي أن ابن عباس هم إيه هم طالح خبري في ذلك الإسلام رسول معنا وقالوا أن ابن عباس ومعاوية تتعافى هذه البيت أوفه فاستلم معاوية أركان أرأتهم أرز دعات بسنا استلام هذا بلد فقال ابن عباس إن رسول الله نسل إلى ركن يماني آلو فقال معاوية ليس شيء من البيت مسروفة مهجورا في دوال فقال ابن عباس لقد كان في رسول صلى الله عليه وسلم فرجع إليه معاوية لأن ابن عباس أحفظوا وأعلموا من معاوية وقد اتفق العلماء على ما مدت به السنه من انه لا يشرع الاستلام والتكريم لمكان ابراهيم الاسلام مقام مسامعه الذي ذكره الله تعالى في القران وقال وسخي مكان ابراهيم مسلى واجلال تشرع يقوم عند السنه وقصني كجنة متى ركننا مكان كجنة متى على شيبة الآثار فإذا كان هذا من في السنة المتواترة باتفاق العلم كون لا يشرع تكريمها بالفن بأخ مساء ما يتشرب ولا مقصود إلى بيت المدافس ما يتشرب كونه فغير من مقام الأنبياء أو لا يباس أن لا يشرع تكريم مساء على محشاد بالفن بأخ مون ولا مقصود يقدم بجم مدافس وأيضا فإن المكان الذي كان النبي يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلم ولا يقدمه أي شيء مملوك تكبير هناك ولا المواد التي صلى فيها بمكة وغيرها يا سلام فإذا كان المولد الذي كان يطعو بقدمه الكريمتين فتكبر قروت شاته وربطه نبره بودا ويسلي عليه لم يشرع لأمة التمصوده مدابة ما يتعلق ولا تكون مسامو فكيف ما يقال أنك لو صلى فيه أو نام عليه بند حبالة وإذا كان هذا ليس مشروعا في مولد قدمه للصلاة رقطه فوتا ثم مسام تمصو ما يتعلق هنا فكيف بالنعل الذي هو مولد قدمه للمشي وغيره يقراته بوضع ولما يدنا لليلام نقر إن دير نسوه ونطلل البياضات هذا إذا كان النقل سيئا كوننا به على فرسياته فقال بما لا يقرم سيهده يا باطل أو إذا يقرم أنه كذب كوننا يا باطل كإجارة كثيرة يأخذها الكذابون بذود إنجاوج قطعب يجيزوا أشواله وين هدون فيها موضي أكاديمي يقر بوضع يقرأ كما ينبي يقر تبرك كما فارس الأحباش الإسرائيلية اليهودية حيث أجبرت بواسطة الحكومة الدولة إيه؟ أن يقبل من هذا من أهل السنة والجماعة رغم أنفهم هذا الأشعار أو هذا الشعور البغلية أو الهمارية أو الشيطانية لا يدرى أنها من أجل الشعب نعم هذا إذا نعم وموتي قويت أن عند الجوال أن هذا موتي هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي وكراته كورك موزرته وإذا قال لك إن رشي أوج فربط علي بلا ورد عند مطبشة يبسكو المطبشة ينسي بجي يجي على الله سيد الله لك إن رزا فربط علي بس تغسجين الله يجيز وجوه دون الصلاة على الأرض شيء أوج قال فربط علي بس تغسجين الله دلال على السنة هذه سنية هذا سنية إلو هذا ما لله يجيز أكبر باي شوف سنية لي على ما تكبر إن السنية على مولاد تسلا كرونا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم وإذا كان هذا غير مشروع في مواد قدمه وقدم إبراهيم الخليلي الذي لا شك فيه للبذل بفضله والعياني وإذا كان هذا غير مشروع في مواد قدم النبي يسجد بالمدينة وقدم إبراهيم الخليلي أنه مقام الذي لا شك فيه ونحن مع هذا قد مرت أن التدريب مسدد بالشارع فكيف ما يقال إنه مواد قدمه كذبا تبان لنا وافتراء للكتف فوشب ينساج إجراء شبوطا من إبار عند إجازة كالموت الذي بسخرة بيت المقدس وغيزا من المقامات سيها ذروه فإن قيل قد أمر الله أن نتخذ من مكان إبراهيم مسلم فيقاس عليه غيره كتبال عليه قيل له هذا الحكم خاص بمكان إبراهيم الذي بمكان سواء أريد به المقام عند الكعبة يالله موضع كيان إبراهيم هون أو أريد به المشائر مكان إبراهيم مشائر مقام مرك يقول يبدل يعني أنت عرفا مزدلفا منا إبراهيم لو جبريل أسايت أجب على الجزاز يا سايد إن إبراهيم حرمك على إرسل أبيكم عند تبالوا بحديثكم على نعم وأريد بالمسائر عرفة ومزدل ومنى فلا نزاع بين المسلمين أن المسائر خصت من العبادة بما لا يشركها فيه سائر البكاء ما يشاركه كما خص البيت بالطواف فما خصت به تلك البكاء ላይቃስ ዲህ ገይሩሃ ቦታው ተይይበት በሆነ ኢባዳ ሌላይ ሌላ ቦታው እንደአረፋ ልቆ በተምዘሪፋ ይታል እንደሚናይ ተወራ ይቻል እስ ማሉ ማሊሻይ አላማቱ ዲህ የዲ መስሪያ ተግባራት ገጽታ ንጠብራክ ወማለ ይሽራ ፊያ ያዝራው ፈአውላ አላ ይሽራ ፊ ገይሪሃ በሌላ አለመሸበ ባከ ወራው ቀዲ ተግረን አለ አንማለ ይሽራውና ከም ያተሰራው የተክዲል ከመሳን ወልስላም ከእስላም አውላ ባከ አላ ይሽራ ላይ ተነገድ ላይ ፈቀድ ፊ ገይሪ በሌላ ወላ ዘማ ይሽራ ፊ ገይሪ ትልከል ፊቃኢ አይዘም ምስሉ ማሽደ ፊ ያበሰ ተሰራው አይነ ሚዛል አልቁበቱ ለቲ አላ ጀበሊ አራፋት አለቲ ቃል ኢና ቁበቱ አደም ያ አደም ቁባ አለች ይላል አራፋ ላይ والصعود الى تلك الجبل بدات الى النبي في نفس الفارق ان قبه ادم فان هذه لا يشرق قصد الصلاه والدعاء باتفاق له دعاء من المسجد اذا ما انتهى الحال بل نفس رقي الجبل موضع الذي بعرفات الذي قالوا جبل ما يبالوا واسمه الى لو على وزن هلال صرف قبال ليس مشروع اتفاقهم بنفس النوت مشروع اذا لم ينال وانما اسم الوقوف بعرفات يعني يقول عند جبل الرحمن ميقات والوقوف في تلك البقعة المتسعة الجائز إذا لا يوقعته فضل له بلو إلى الأدار في كملة إبن النبي فمكتسرون هنا كرقوا أجهل له وإنما سنغى الوقوف بعرفات إما عند الصخرات إذ وقف النبي وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وإما بسائر عرفات بهدود إسكوى فإن النبي قال عرفت كلها موقف وارفعوا عن بطني قرآن رجع احمد وكان شعيب الناقود صحيح لغيره بدر وسط قدم ايه يمكن على قبته تبال وكذلك سائر المساجد المبنيه سائر المساجد المبنيه هناك كالمساجد المبنيه عند الجمرات السران وبجنب مسجد الخيش مسجد قاله غار المرسلات ياتي في اوردت الشاء انت لا ينبرنا يا مسجد غار المرسلات بالترال فيه نزلت في مسائب بينما نحن صدر المرسلات إذا لا يعلن شيئا يقرر يعلن إذ وسبب الحية من الهديث هل يجب سيئي؟ هل تذكرون الهديث؟ نعم فوفوق الجبل المسيد وقالوا له مسيد الخبش خبش ولا بدال خبش من دنيا إذا إسماعيل يتردوا يمكثوا كبش بمالتنا لم يشرع إذ أشتعين وكاست شيء من هذه الذكاء لسلاة ولا دعاء ولا دعاء أعودك يا مكة سعيدا لإنسان ما شاء يا شامي الرد إيان دانتو يا أول جغراف عالم جغراف تدفر أقردم يا أوراق عند الجيل السيف أول سلا جغرافي تناغرو كأكيد أقراك ناجم نقر مساو كونو نقر مساو نو عليه رحمة الله وهدى الله كل من يؤاديه وكشف له ما كشف له وإلا قسم الله ظهرهم حتى لا يفسدوا غيرهم وأما تكبير شيء من ذا وتمسوه فالأمر فيه أزهر جنسر إذ قد علم العلماء بالاضطرار بجنسر دين الإسلام أن هذا ليس من شريع رسول الله بما هو وقد ذكر طائفة من المسنفين في المناسك بعد استبار ديار بمساجد مكة إتلاع مسجدوش وما هؤلاء سنعنا الحكومة قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أهج حتى سألت في منسك إثنى برا في أول أمي ومجمّر بلجنة سئال لبعض الشروق إثنى برا جمعة من كلام لما سبسكيه نبرا ثم يعني ما رأت لبعض الجمال لنفس إثنى لا تسونا برا ثم تبين لي أن هذا كله من البداء المهدسة شو؟ تبع التي لا أصلا بشريعة تبرا رحينا قرسة وأن السابق أولين من شيء من الساسة تكون تستطيفه من البعض بالأثر تبين مكة تشرط أيضا من البعض لسؤول الساسة وين دون قرد الله تعرف على إنجيلك إذا لم أردوا جدا شيسينه وقرينه وقرينه أفاتينه رئيسينه قريائينه أبلائينه وزوجة شغلات جنهينه يعمي الأبصار التأثب يعمي أبصار المتأثب وأن السابقين أولين من المعرض الأنسان لم يفعلوا شيئا من ذلك تبرى معطوف على ما أردوا تبين لي أن هذا كله من البداية المدرسة بالزاعة الصداعة في الشريعة تبين لي كونه من المهدس وتبين لي عدم في السابقين أول من رجل الأنسان أن السابقين على جملة أن الأولى وخبرها والأنسى لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة الإبل والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصد للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بأيمي بمكة سوى كمسجد الحرام قدس، ولا يسنو أن يجعل هناك مسجد يزاهمه في جميع الأعكار. نشامه وما يقول رجل في مسجد من تلك المسجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعلت مسجد كسره كان خيرا له. أبو بكر اتخذ مسجدا بفناء إداريا من الله بسم الله قلت يا أبا مسجد نفعنا لكني نبرت إتابه سوري فسكروا نبرنا رزاك فيه بل هذا سنة مسجد وأما قصد مسجد وأما قصد مسجد غيره هناك وأما قصد مسجد غير مسجد غيره هناك تهريا لفضل في التعالى ومعنى فبدعة غير مشروعة وأصلح وأصلح هذا أن المساجد التي تشهد بها لله هي المساجد الثلاثة كما ثبت في صحيح عن النبي بن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بها لله المساجد الثلاثة لا تشهد رحالة المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا وقد روي هذا من وجوه اخرى هو حديث تابع النبي باتفاق اهل العلم اي مهدثين مع الامام الزيلة فتلقي بالقبول عنه كنبي ومقبل لسنا القبول الصحيح فسوى الى هذه المسائل الصلاه بالصلاه والدعاء والذكر والقراءه والاعتكاف من الاعمال الشارعه وما سوى هذه من الاعمال الشارعه والاذكار سبب هذا اليوم فاستفى الى هذه المسائل الثلاثه بالصلاه فيها والدعاء والذكر والقراءه والاعتكاف من الاعمال الشارعه له من كيد او نوع خبر هذا اليوم وما سوى هذه المسائل لا يشرع السفر اليه باتفاق انه خبر حتى مسجد قباء يستابق أصلنا المكان القريب نعودي كبعيد إذا كالمدينة نبي ومدينة بكر بألوه يذكروا كريكا بإن مطلعنا يا شطر يا غير شطر يا إليه أكيد فإن في الصحيحين يعني ابن عمر قال كان النبي يأتي مسجد قباء كل سبت ماشي وراكين فكربونه شطر يا إليه وكان ابن عمر يفعله وفي لفظ لمسلم يصلي في ركعته وذكر البخاري بغير إسناد أي تعليق المعرفة يعني يا رب نظر وذلك أن الله تعالى نهى عن القيام في مسجد الدرار فقال والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والإرسال من هارب الله ورسوله من قبل ويعرفون يا ربنا إلى الاستثناء والله شديد ولا كاذب لا تكون فيه أبدا لمسجد السر التقوى وهو مسجد من أول يومنا أن تقوم فيه وقد أبدا شرعا فيه رجال حكمة يتظاهر والله يقول المطهين أما نستمني أن على تقوى من الله ورضوان وهو مسجد قباء وأهله أهل قباء خير أما نستمني أن على شفاء جرفان فنار به نجا وهو مسجد درار وأهله والله لا يزال القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا طيبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قيل أن تقطع قلوبهم قلبات وكاسك وكالبوس موت يا قلبنا يا نفسنا هل النفس والقلب شيء واحد أم شيئان فإذا قلنا شيئان فما معنى إسناد قطع الموت إلى القلب ياو يقلبون سرعة الجلوس ويقرط علينا منا ونفس سيموت وإلا فالنفس شيء والقلب شيء لا وقيل إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تابوا بابا يتفسر هذا توبت قال حدر لكم تفسروا هذا والله عليم حكيم وكان مسجد الزرار قد بني لأبي عامر الفاسق الراهب غير الراهب الذي كان قالوا أبو عامر الراهب وكان قد تنصر الجاهلية عرب نبر بجاهل النصارى هونو نبر وكان سيكون أذياك أبو عمر سنانك مطابع سكتنا فلما جاء الإسلام هتلوا من الحسد ما أوجب مقال للنبي صلى الله عليه وسلم مخالف من أسفرد هنا نكعي تقنيف وفراره من إلى الكار مشاش فقام بجمع ربو نبيه إزواجه شامتين أبو طالب أبو طالب يونا ذاك كثير بسفروا بس الى سير مكه يتكلل الايش ركبه نبي ايه اللي جيتوا جبره في الطاله ناني نيتي ثم النبي ثاني نو الزيغا سيدر ذاف النادينغا سيد سيدفالت ايتشالو سجود نيتف ذاف النادينغا الى نبي نو ينزي ثم النبي نو فرا خاتم النبوه في ظهري الزيغا اذا كنت اي جدا زيغا دوتار بيرو يا لاچو نو حالا حسد متا شوف ايا فلما جما عرفوا كافروا به وهم ينهون عنه وينعون عنه وكانوا سيكون يعزمون فلما دار الإسلام أزلوا من الأسد ما أوجبك للنبي فهو فراره إلى الكافرين حكام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد مسجد وقصدوا أن يبنوه لأبي آمر وإسادا لمن حرب وهو مبنى له مبني له. والقسم مسؤول في ذلك فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله أيضا بل لغير ذلك. مسجد في السراء لإقامة وأن المساجد الله نبنى ليلة نقر كون مفرس على بذل الله والسنة ففرسع هذا خلا في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير عبادات المشروع قفا لها فرسبا من رجع من المشاهد وغيرها لأنه مداهاة لبيت الله لأنها مقارن لبيت الله لأنها مدار لبيت الله لأنها مفرقة لمساجد المسلمين عجيب القرآن لا سيما إذا كان فيها وصدق الرسول حيث قال ولا يشفأ منه العلماء لا سيما إذا كان فيه من الضرار والقوة والتفضي بين المسلمين والإجساد لأن النفاق والبدع الفاتين لله ورسول عند ذي الله سكر إذا كان شيء ما يقوي بها شبهة بمسجد الضرار كهونا مفرزة اللبة إيه كآية تتكما ابن سيدنا حديث تبروس كآية تتكما من دلنا قباوش مفرزة مشاد فقال الله تعالى النبي لما سجد تكون أول أحد كان تقوى مسجد وكان مسجد قباء أسجد التقوى ومسجد أعظم في تأسيسه على التقوى ومسجده أعظم مسجد الرسول أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء قلت له مسجد الرسول معلوم كما ثبت السيئة عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسجد التقوى قال مسجد هذا فكلا المسجدين أسجد التقوى في كتين وروا لكن اختص مسجدي أنا أكمل في هذا وصف من غيره فكان يقوم في مسجدي يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت كل المسجد أمين أي بقين كيف فساجة مسجد يوم الجمعة الذي يصير للتقوى أفضل مسجد يصير للتقوى عندما ويأتي في قده يوم السبت مسجد قباء الذي يصير للتقوى. وفي سنن أبي سعيد بن حذيفة الأنصاري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة سيخرج الترمذي وابن ماجه وصحابه الشيخ الأرباعي مهندس العصر رحمه الله رواه مسلم في الهوبة هذه الكتاب رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن سعد بن عيسى رضي الله عنه قال قال رسول الله من تطهر في بيته بليس دواره ثم أتى مسجد قباء بينما طاف صلى في صلاة وسجد كان له كأجر عمرة رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال بعض العلماء قول من صلى في بيته ثم أتى مسجد قباء مالك تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشرط الرهان لما في بيته مالت كتب عمتاتي مدينة الله سوى شدر رأيشة كبيرتو أرغم مطبط عبط بوتا كربو سيهون بكتا ما وصف سيهون بس دي أو بكتا ما بس دي كتير وغير بولا بيتير شدر الله يوني فعلى بعض العلماء قول من صلى في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشرط الرهان فإنما يأتي الرجل من بيته الذي يصله أن يتطهر في بلاد رقم ميبج وثم يأتي فيبسده كما يبسد الرجل مسجد مثله دون المسجد التي يسافر إليها فكتب على المسجد في مطار من مطار لما على النوح شدر على إكسار مدينة على سونا هنا. وأما المسجد الثلاثة فاتفق العلماء على استعباد إتيان الصلاة ونهوية ولكن لو نظر ذلك هل يجب بالنذر يوجب من قالوا فيه قولان دون أحدهما أن لا يجب النذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة وهذا أحد قولي الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة وبناء على أصله في أنه لا يجب في النذر إلا ما كان من جنسه واجب الشرع نقر من جنسه وبناء جنبة هيدا تنترس على أصله بأصله في أنه لا يجب في النذر نذر عوض إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع بشر جنس واجب نقر من جنسه واجب على نقر واجب يهون صلاة وفرض صلاة فرض نبيه في النذر ما يجب بولة تنبالا لا صلاة عند بناته عند مثل سجوده وأما إذا ما جمر واجب الوضوء من أي دوم يتوسل ما هو أحد قول إن شاء الله له قول القديمات شو ما دام أبي حنيفة متوسل والقول الثاني هو ما دام مالك أحمد وغيرهما أنه يجب إتيان مساجد الصلاة بالنذر أي وهذا الأقرب لازم له يعني إني نذرت قال رجل رسول يوم فتي مكة إني نذرت إن فتح عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس على الجو فقالوا في نذرك إذي في قدر قال آي قال فشقك إذا ليه ما تهش لك ليه ما تهش لك وزان قول ومدعو مالك وأحمد وغيره مع أن رجل إتيان وسائل ثلاثة بالنذر لكن إن أتى الفاضلة أدنى عن إتيان المفروض من مالته مسجد الأراك يقول أن مسجد المدينة ومسجد أبدا وكما يفتي به وكتبه كثير من الفقهاء شافي أوس ولو نذر مسجد المدينة ومسجد الأقصى فاعتكف في المسجد الحرام أدنى عنهما لأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة فإذا نزل إتيان مسجد المدينة ومسجد الإيليا أغنى إتيان مسجد الرام كإذا كثقل يقول إلا ذنب الحسة وإن نزل إتيان مسجد إيليا أغنى إتيان أهادي مسجدي الحرمين إيش؟ أنت قولا شاهد قولا قديم شاهدين الله راجعوا قوله يهيرون يدبسون كنزر جنس واجب هون إبادة هون جنس إبادة هون نقر واجب هون نقر نظر خادرك واجب هون بطا ممتا تعلق وهو الحول الأقرب نبر ياو أنت قول بجنس واجب هون اشار من قولا قول سلاة ها؟ لا مثالي أقول السنة اعتكاف جنس واجبنا أيضا بنونا واجب بصفة والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب في المسائل صلاة النذر لكن إن أتى الفاضل إلى آخره إن أتى الفاضل عن إتيان المفضول فإذا نذر إتيان مسجد فهو تفريجية البلد ما برى الرياض بلاد المسجد الحرام مكتوب بمسجد المدينة بمسجد الأقصى اعتكاف هذا الكلام نزلوا مسجد الحرام مكتوب خطك أما تشكلين له يبقى كان هذا لأن المسجد الحرام مكتوب ومتوشينه فإن نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيليا بيت المقدس أدناه إتيان المسجد الحرام وإن نذر إتيان مسجد إيليا بيت المقدس أدنى إتيان أهدي مسجدين الحرمين مدينة هنا يا مكان سلمي بدر بمدينة باشينا بمسجد الحرام بمسجد الأقصى بأمس مطور ثبت في بعض الروايات وذلك أنه قد ثبت في سياني النبي أنه قال من نذر يطيع الله فليطيع ومن نذر يعصيه فلا يعصي وهذا أم كل طاعة بك سواء وجب جنسها في الشرع أم لا سواء كان جنسها واجبا إليه كابري في دبي الإنسان رسم على أو لم يكن وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك شوف إيه ده مثل له بقياس إجتهاد أيضا وإتيان الأفضل ممتاز لذلك إجراء أو إجراء للحديث الوارد في ذلك وليس هذا موضوع تفصيل هذه المسألة أنا يعني ياو مكانة كفتة ليك أن إشارك اللي هذا إذنك ليسا بدو بابا يتنى نزل الله على الجو إذن سيقدر هذا آي إذن سيقدر آي أين دي إذا لو كان كيش الله فجعلك إذا وليس والمقصود أنا لا يشعر سفر إلى مسجد غير الصلاة إلى مسجد غير الصلاة ولم نزل ذلك لم يجي فيه باتفاق الأئمة لأنه نظر معزيز وقال عليه كفار يمين على قولي مسؤولين الجمهور العلماء كفارة النازل وما سيأتوا كفارة نبينا بلوها وليس بالمدين مسجد مشرب إتيان إلا مسجد قباء قبائل وأما سائل المساجد فلها هكم المساجد الأم ليلة ويلة ولم يكن سعر النبي بإتيان ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة وفي المسجد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي يصدع في مسجد الثلاثة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فأُرِف البشر في وجهي قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توقيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفي كلام يوثق ابن معين تارة وزعيف أخرى كما هو الإنقار حديث ضعيف جابر عبد الله دعا بمسجد الفتح دعا درم ثلاث يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء منذ لقنه لا دعاء أيضا فاستجيب يوم الأربعاء على طريق الشيشية بين الصلاة وبين الصلاة مكاك بين الصلاة الفرد فأورف البشر في وجهه قال دعوه فلم ينزل أمر مهم غليظ أمر مهم غليظ أي تفرد به إلا توقيت الكفعة كيف أنا نقوى على قبات كده فأدو فيها فأعرف الإجابات نبر الله حسنا أخرج هم أصوات نام الباني هذا يسوي لك فضل مسجد الفتح يتيان ولعله قباله لي وفي إسناد هذا الحديث كثير من زيد وفي كلام ورثق ابن معين تارته ضعيف أخرى وهذا الحديث يعمل به طائفة من أسادنا وغيرهم من الهنادلة فإذا رمت واضح هذا كما نقل عن جابر ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان أحسب إذا بل في الزمان تلك الساعة ساعة زمان إذا فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن بفكادات وكان بابون ليس فيها ما يشرع قصده بخصوص لخصوص نصف أنك رأيه لكون من غير سفر إليه إلا مسلك باكون فكيف ما سواها سرعه شعيد شعاد فرد فرد فرد فرد فرد